إنما تهلك هذه الأمة من قبل نقض مواثيقها، إنما تهلك هذه الأمة من قبل نقض مواثيقها، إنما تهلك هذه الأمة من قبل نقض مواثيق. ومن هنا أمرنا الله بالوفاء بالعهود والعقود معه ومع الناس. قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وعلى رأس العقود العقد والميثاق الذي بين العباد وبين ربها. هذه بعض المعاني المأخوذة من قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بل العلة من كل العبادات والأعمال الصالحة التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلما أراد الله منا بالتكاليف الشرعية الوصول إلى التقوى، وتقوى الله مفتاح كل خير وفلاح في الدنيا والآخرة، هنا يظهر للبصير قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهذا الذي يعبد ربه على علم غير هذا الذي يعبد ربه بدون علم، فيأتي بظواهر الأعمال من غير إلمام ببواطنها وعللها ومراد الله منها. ثم أتبع رب العزة هذه الآية بآية أخرى فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فلما كانت العلة من صيام رمضان الوصول بالعباد إلى طاعة الله والعمل بمرضاته والثبات على ذلك حتى الممات، ربط سبحانه بين ذلك وبين القرآن الذي ما أنزله الله إلا ليكون بيانا وهدى وفرقانا للوصول للتقوى. فإذا وصل الناس للتقوى تقبلوا ما أمرهم الله به ورسوله ورضوا بقضائه وقدره ولو كان في الظاهر شرا، والشر ليس إليك سبحانه وتعالى. الفهم، وقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المثال الجليل في صلح الحديبية لما اعترض الصحابة أو أكثر الصحابة على ما في هذا الصلح من أمور في ظاهرها مزلة وتدني للإسلام والمسلمين، ثم أنزل رب العزة بعد ذلك قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فعلم الله ورسوله المؤمنين الصحابة ومن بعدهم إلى يوم الدين أنه ليس هناك إلا الاستسلام والانقياد. فإذا كان ذلك كذلك أثمر ذلك في قلوبهم الرضا بقضاء الله وقدره، والنظر إلى المآلات لا إلى تحت الأقدام، لأن الإنسان إذا نظر تحت قدمه رأى الخير شرا والشر خيرا. أما البينات فهي جمع بينة، والبينة كما قال ابن القيم هي كل ما بان به الحق، والهدى هو العلم بالحق والعمل به، علم ثم عمل، لأن الذي يعلم ولا يعمل بما علم فهو مضلول على علم. والفرقان هو الفيصل بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغيب والسنة والبدعة. فكان القرآن الذي نزل على الناس في شهر التقوى هو النجاة للعالمين والخير والفلاح والصلاح والنجاح للمؤمنين، وهو الموعظة الحق والشفاء والرحمة. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم من موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فما جمع أبد جمعا أفضل من جمعه لتعاليم القرآن. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ التي بها صلاح الدين والدنيا، كما قال تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. فكتاب الله هو النور الذي يستضيء به المؤمنون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ولا يخرج من الظلمات إلى النور إلا من علم، وإلا فقد يضل بعبادته. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ولا يخرج من الظلمات إلى النور إلا المتقون. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فالصالحون المتقون هم الذين يتولاهم الله بحفظه وستره ووكالته ورعايته. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. والمتقون هم الذين عرفوا دينهم وعملوا به واستقاموا عليه، فهؤلاء هم المنصورون المفلحون. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على التقوى، على الأمر والنهي، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكل هذا من ثمار التقوى. لكل هذه المعاني وهذا الخير والفوز العظيم والفلاح الجسيم القويم، أمرنا الله بالتمسك بتعاليم القرآن، وبين لنا أن الهلاك كل الهلاك في الإعراض عن القرآن الذي هو الذكر المبين. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسي عمل ونسي اعتقاد ونسي فعل. والمعيشة الضنك كرب وتعب ونصب وضيق وهم وفتن ودمار وويلات وهلاك. لذلك قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فهذا نص من الله جل وعلا بأنه أنزل القرآن ليتقي الناس ربهم، وأنه منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبهذه البينات وأظهر تعاليمه وبيناته، وقريش والعرب أهل لغة وفصحاء فعلموا هذه البينات المباركات وأنها ستفضح كفرهم، فمنذ أن بعث صلى الله عليه وسلم وأعداء الله ورسوله والمسلمين والإسلام يحاربون ويصدون عن سبيله ويحولون دون سماع القرآن، لأنهم يعلمون علم اليقين أن هذا القرآن لو وصل إلى قلوب الناس من غير دخل ولا دخل لدخلوا في دين الله أفواجا. فقال تعالى في سورة فصلت حيث افتتحها فقال: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. لا يسمعون سماع انقياد واستسلام، وإلا فإنما تقام الحجة بالسماع. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تقولوا سمعنا، ولا تكونوا من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هذا معنى الآية، السماع الذي يترتب عليه وصول الحجة، وسماع يترتب عليه انقياد واستسلام وإيمان. فالسماع الذي عليه أقيمت الحجة هذا هو الذي عناه الله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فقال فهؤلاء بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، إلى أن قال، أي بعد أن سمعوا، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لماذا؟ سمعوا وعلموا ما فيه فأرادوا لهمجهم، الهمج الرعاع، ألا يستمعوا إلى هذا القرآن، فصدوهم عن سماع القرآن، فعلقوا غلبتهم على المسلمين وفوزهم عليهم بالحيلولة بين القرآن وسماع الناس له. فأمر بعضهم بعضا وتواصوا فيما بينهم باللغو في القرآن الذي يكون باللهو والفسوق والخنا والفاحشة ونشر تعاليم شياطين الإنس والجن والتشويش على ما في القرآن من البينات والهدى والفرقان. ولذلك قال تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. والمعنى أنه لما اتخذ المسلمون القرآن مهجورا فلم يقوموا بتعاليمه ولم يلتزموا أوامره ويجتنبوا نواهيه إلا بعمل أعداء الأنبياء من مجرم الجن والإنس وفساقهم، فيصرفون المسلمين عن البينات والهدى والفرقان بالأفلام والمسلسلات التي أصل صنعها اليهود والأغاني والموسيقى وبرامج اللهو والخنا والفسوق طوال السنة، وخصوصا في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وشغلوا الأمة بالمخدرات وأفلام العنف حتى هلك الشباب. فإذا كان ذلك كذلك وصد المسلمون عن كتاب الله وجهلوه وشوش على القرآن للحيلولة بين الناس وبين سماعه، عم الجهل وذاع وانتشر، وأصبحت الأمية الدينية الشرعية ملازمة وملاصقة لغالب المسلمين، حتى خريج الجامعات، بل حتى أساتذة الجامعات والكليات الدنيوية غير الشرعية، حيث تجد الكثير منهم ورب الكعبة لا يفقهون ما لا يسع المسلم جهله ولا يعلمون تعاليمهم. قال صلى الله عليه وسلم في مراه البخاري ومسلم في صحيحيهما إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. والمراد بالعلم المرفوع في هذا الحديث هو العلم الشرعي السني النبوي القرآني، وإلا فالعلوم الدنيوية والتطورات العلمية فيها من شتى المجالات اليوم في أعلى مراتبها ومنازلها، وإنما المراد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا رسول الله، ما ينطق عن الهوى، لا ينطق إلا بالحق. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فلا خير في هذه الدنيا إلا بأن يفقهك الله دينك. فإذا عم الجهل، هذا الجهل الديني الشرعي، عم الفساد وكثرت الفتن وزاد الهرج والقتل. لذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المذكور بين الجهل ورفع العلم من ناحية، وبين كثرة الفتن المتمثلة في كثرة القتل من ناحية. هذا القتل الذي لا تخلو منه اليوم دولة عربية أو غير عربية، أينما توجهت بك عيناك ما رأيت إلا الدماء، وحيثما جال بك سمعك ما سمعت إلا أخبار الحروب. ألم يدهس إخواننا في بريطانيا وهم يصلون صلاة هذا العيد الذي مر علينا من أيام؟ الموت والقتل والهرج في كل مكان، وأبناء الإرهاب في كل مكان. وما كان ذلك كذلك إلا لفشو الجهل وذيوع الضلالات والبدع ولعب هؤلاء المجرمين ممن يدعون الإسلام وتعاليم الإسلام، فيخربون الإسلام باسم الإسلام في صورة الإرهاب. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وعلى ضوء ذلك، فما حدث إرهاب ولا تفجير ولا قتل ولا إفساد إلا من منطلق الجهل بتعاليم الإسلام الحنيف. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وقال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال تعالى: قل إصلاح لهم خير، وقال: إنا لا نضيع أجر المصلحين، وقال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فصلاح الصالحين وتقوى المتقين سبب لرفع الهلاك عن الأمة، وفساد المفسدين سبب في هلاكها. ومن تتبع كل دولة حولنا أهلكت بهذه الحروب وهذه الثورات يعلم أنهم في منأى عن التقوى. العراق كل مصري ظل سنين هناك وتواترت الأخبار بذلك، لربما ما خلا شارع عراقي من بيت للفاحشة. أما فلسطين فلربما تجرأ المصريون وكثير منهم على سب الدين، أما هم فيما وصل إلينا بالأخبار المتواترة من المصريين الذين عاشرون في الأردن هم يسبون الإله مباشرة. وسوريا فيها من الفساد العقدي ما فيها فأهلكها الله. كل هذا من جراء البعد عن تقوى الله التي هي العلة لكل عبادة تعبدنا الله بها. فدين الإسلام لا يأمر إلا بالخير والصلاح والبناء والتعمير والإصلاح والعدل وصلة الأرحام وإطعام المساكين والفقراء ورعاية اليتامى، وينهى عن كل شر وظلم ومنكر وفساد وفسوق. فلا يسعى في الأرض بالإفساد إلا جهول لا يعرف دينه، ولا يفجر نفسه إلا غبي لا يعرف دينه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: من قتل نفسا بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا. ولا يقتل نصرانيا إلا مجرم جهول. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيح: من قتل معاهدا له ذمة الله ورسوله لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. وفي رواية: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 عاما. ولا يقتل رجلا من الشرطة أو الجيش إلا غبي جهول عميل لأعداء الله ورسوله والمصريين. وهل يطهر العباد والبلاد من دنس ونجس ودمار الإرهاب إلا الجيش والشرطة؟ وهل علت مكانة مصر دوليا في هذه الأيام حتى حذرها الناس إلا بعلو منزلة جيشها وتطوير إمكانياته وتسليحه بالعدة والعتاد الجوي والبحري والبري؟ فإذا أمر الإرهاب قائم على الجهل بتعاليم الديانة والأمية الشرعية للملايين من أفراد المسلمين في مصر وغيرها من البلدان العربية، وعدم تدبرهم للقرآن وتفقههم لتعاليم كتاب ربهم واتخاذهم القرآن مهجورا هجران تلاوة وسماع وإنصات وتدبر وتعلم وتعليم وانقياد واعتقاد وعمل وقول. فما ظنك لو كانت القنوات الفضائية الخاصة على قلب رجل تقي في خلال اليوم والليلة لا يذيعون إلا الحق، لا يقولون إلا قال الله وقال الرسول، لفتحت القلوب المغلقة فتحا رغما قهرا وقسرا وحبا. ولكن وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هجران كلي للكتاب الذي به نجاة الناس أجمعين في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، يقول ربكم: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. هذه حقيقة قلوب القوم ودواخلهم. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإذا تقرر عندك ما مضى في الخطبة الأولى فاستمع إلى هذه الآية من كتاب ربك لتعلم أصل مسألة القوم. قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. لما تقدم ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية قال: إن الذي صنع داعش وزرعها في الشرق الأوسط هو أوباما وهيلاري كلينتون، وقد قال الحق، ووعد لو أنه تولى الحكم ليقدمهم للمحاكمة والسجن وأحسن به الظن. ولكن المنهج الذي تحكم به أمريكا واحد ولو تغيرت الأشخاص. ولما كانت القمة العربية الأمريكية بالرياض ووفق الله رئيسنا حفظه الله بخطاب عرى فيه الحقائق وكشف لعبة الإرهاب والدول التي وراءه بالتمويل والمساعدة والنصرة والإمداد المادي والعسكري والإعلامي والعلاجي، وبين من الدول وراء هؤلاء الدواعش، وعرف رؤساء الدول العربية من وراء الإرهاب الكائن في ليبيا والعراق ومصر واليمن وسوريا، بل في كل مكان. ونادت الدول بعقاب الدول التي وراء الإرهاب. فخرج ترامب ليؤكد ذلك ويصرح بضرورة معاقبة الدولة المعنية التي اتفق رؤساء العرب على أنها تساعد الإرهاب. ثم بين عشية وضحاها فوجئ العالم بأن أمريكا تبيع لهذه الدولة الراعية للإرهاب أسلحة وطائرات بأكثر من 12 مليار دولار، بل وهي تجري معها مناورات عسكرية لتعلي من قدرتها على مواجهة الدول العربية التي عزمت على محاربة الإرهاب. بل أعلنت أمريكا أنها ستتدخل وتدافع عن سيادة هذه الدولة التي صرح ترامب أنها وراء الإرهاب في المنطقة، وسعت الكثير من الدول الكبرى لوقف محاربة هذه الدولة، وهي محاربة للإرهاب لا لعين الدولة التي تساعد الإرهاب. فأتت بريطانيا وفرنسا وغيرهما من الدول لما لها من مصالح اقتصادية كبيرة مع هذه الدولة، وسمعت متخصصين يقولون يصرف من هذه الدول الكبرى في هذه الدولة راعية الإرهاب كل أسبوع أكثر من 500 مليون دولار. فإذا المصالح الدولية هي التي تتكلم ولو على حساب زيادة الإرهاب في العالم، لأن وجود الإرهاب عامل رئيس وسبب أصيل لانشغال الدول والعالم الإسلامي عن النمو والتطور والتقدم والتعلم والتعليم ورعاية مصالح الشعوب بانشغالها بمحاربة الإرهاب. فمن مصلحة هذه الدول الكبرى ألا ينتهي الإرهاب. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وهل هناك أكثر من اللغو في القرآن بالإرهاب الذي يدمر الدين والدنيا؟ وعليه فلا علاقة بين الإسلام وبين الإرهاب، وإنما يستغل الجهلاء من المسلمين ليكونوا أداة للتخريب والدمار والهلاك. ومن هنا فإنه لابد من الاجتهاد الكبير لتعليم شباب المسلمين الدين الحق. قال تعالى على القرآن وعلى العلم النبوي القرآني، قال لنبيه وجاهدهم به جهادا كبيرا. لذلك قدم الإمام ابن القيم في بداية الجزء الثالث من زاد المعاد، قدم الجهاد بالحجة والبيان بالسنة والقرآن على الجهاد بالسيف. وكما ذكرت لكم قبل ذلك أن ابن عباس في رواية عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الفتن أن ابن عباس لما جادل الخوارج الذين خرجوا على علي أمير المؤمنين والصحابة واستباحوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم، لما جادلهم بالكتاب والسنة في رواية عبد الرزاق رجع 20,000 أنقذهم ابن عباس من القتل بالكتاب والسنة. وجاهدهم به جهادا كبيرا. دين الإسلام الحنيف السهل السمح القائم على جلب المصالح ودفع المفاسد، الذي تدعو كل تعاليمه إلى الصلاح والفلاح والخير والسلام والعدل والإحسان. وإنما تدار دفة الإرهاب من على منضدة الصهيونية الأمريكية العالمية، ولا يحارب الإرهاب فعلا إلا من الحكومة المصرية حفظها الله. فإذا لو أدى محاربة وأدت محاربة الدولة المصرية للإرهاب وأدت إصلاح هذه الدولة وقيام مرافقها لكي تستقيم للأجيال القادمة، أدى ذلك الخير وذلك الصلاح وذلك الصدق في المعاملة مع المصريين من الحكومة، أدى ذلك إلى غلاء بعض الأسعار، فماذا بعد؟ فماذا بعد لو صبر المسلمون؟ ماذا بعد؟ كل يوم والتاني نقعد نهيج ونفعل أفعالا ما أنزل الله بها من سلطان؟ هل يأخذ هذا الرئيس الذي أتدين إلى الله ورب الكعبة بحبي له وأسأل الله أن يبصره بما كان عليه رسول الله وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين؟ الرجل صادق مع قومه الذين كانوا من قبله كانوا يسكنون ولا يصلحون، ولا بد من اجتساس هذا المرض من أصوله، والإصلاح الدائم لا الإصلاح الوهمي بل الإصلاح الحقيقي، فيؤدي ذلك إلى غلاء الأسعار لبعض الأسباب. وقد علمت أن هشام قنديل الذي كان رئيس الوزراء في عهد الإخوان قال بضرورة ما يفعله حاكمكم اليوم، فقال لا بد من غلاء المحروقات، البنزين والسولر والغاز وكذا وكذا وكذا، على قوله، لأن صندوق النقد الدولي لن يعطينا المال حتى نفعل هذا، ومصلحة المصريين في هذا، كانوا سيفعلون هذا. وقال وزير الكهرباء في وقتها وهو إخواني، قال لا بد أن نزيد في أسعار الكهرباء وما ممكن في ذلك. فإذا الذي يفعله الرجل هو الحق، ولكن يحتاج لأناس يحبون دولتهم، يحبون مصرهم وطنهم، لا يسعون إلى الفساد، والله لا يحب الفساد، فلا يحارب الإرهاب إلا الحكومة المصرية وجيشها العظيم ورئيسها العاقل الذي غير مجريات السياسة العالمية وفضح زيفهم وضلالهم ومكرهم. لذلك يتودد إليه رؤساء العالم لعلمهم أنه يفهمهم ويعلم مخططاتهم التي ليست هي إلا تحطيم الدولة وعلى رأسها مصر حفظها الله. قال الله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤكم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فأرجع الله رد كيد الكائدين والماكرين والمجرمين والمخربين إلى تقوى الله التي هي العلة من صيام رمضان وبقية العبادات، فقال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لقد تعين على المجتمع الدولي والدول الكبرى بعد أن عرفت من وراء الإرهاب أن تكفه عن الإرهاب، لا أن تموله بالأسلحة حتى تقع الدول العربية في حروب طويلة تشغلها عن مصالحها، غير أنها المصلحة الكبرى لهذه الدول ولو على حساب خراب العالم الإسلامي كما سبق وخربوه بالثورات الماسونية، ثورات الربيع العبري التي يجد غير المتأمل فضلا عن المتأمل والمتدبر يجد آثارها في ليبيا والعراق وسوريا واليمن. وأدل دليل على ذلك أنه لما كان من مصلحة أمريكا في عهد بوش الابن أن تدمر الجيش العراقي وتدمر العراق وتزرع فيها الروافض الشيعة حتى تصبح العراق إيرانا ثانية، أعدموا صدام وغزوا العراق ولا صوت عندهم يعلو فوق صوت إسرائيل وأمريكا. هذه هي حقيقة الإرهاب يتولى كبره الدول الكبرى، وإنما ألسقوه زورا وكذبا وبهتانا باللحية والنقاب بالإسلام ليشوهوا الإسلام والدين، والدين والإسلام والمسلمون والله ورسوله منهم براء. أيها المسلمون ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين ويفقهه تعاليم الشريعة الحنيفية السمحة، ولا يكون ذلك إلا بالتقوى، كما قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. هذه كلمات أذكر بها نفسي وإخواني ألا نزيغ عن الصراط المستقيم، وألا نعوج ونميل عن سبيل الإصلاح. فمن أراد الخير لمصر فليصبر على هذه الزيادات المعيشية التي ما فعلت إلا للصلاح. ولا أتهم الرجل ولا يتهم عاقل في مصر أن حاكمنا حفظه الله يأخذ هذا المال وقوت المسلمين ويضعه في جيبه، وإنما يضعه في صلاح المسلمين. فمن قال غير ذلك فعليه بالدليل، والله المستعان عليه التكلان. ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.